محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المزوجات وذوات الأزواج لا يحل يعني نكاحهن، هن محرمات، ولكن يستثنى من ذلك الإماء، يعني فإنهن وإن كن ذوات أزواج فإنه لا علاقة لأزواجهن بهن بعد أن سبينا، فالفراق يعني يحصل بسبيهن، ولكن الذي يبقى هو استبراء يعني أرحامهن بحيث تستبرا الأمة بحيضة حتى يعلم براءة رحمها وسلامة رحمها من يكون فيه ولد. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي. محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بهز بن أسد. عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد عن ثابت. عن حماد وهو بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. هو اللي يروي عن ثابت؟ نعم. عن ثابت عن أنس. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ثم اتفق ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما جمع السبي طلب دحية بن خليفة جارية فقال خذ فأخذ صفية ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك شريفة في قومها وأنها سيدة في قومها وأنها لا تصلح إلا له فدعا بها وقال له أي دحية خذ مكانها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها وكانت أما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا داود بن معاذ. داود بن معاذ هو ما عنده اللي عندي لم يحكم علي تقريب لا محكم علي. حكم عليه وضعها بين قوسين. ايش قال؟ حكم عليه بثقة. ثقة؟ ايه اخرج له ابو داود النسائي. ثقة اخرج ابو داود النسائي. ايه لكن بس يعني هذا ما ادري يعني من يعني لانه يمكن ما في يعني شيء يعني في ترجمته يمكن في ترجمته في التقريب يعني في تهذيب الكمال ما في كلام يعني يخرجه عن ان يكون ثقة. بس نسبة الكلام للحافظ. نعم؟ نسبة الكلام للحافظ. ما قال شيء في المقدمة انه يجعل يعني الشيء بين قوسين. انه يعني يجعل ذلك بين قوسين. إيه؟ يعني معنى ذلك انه معروف في المقدمة ان هذا من زيادات. دون التنصيص يعني عليها؟ اي قدم لانه لو راح ينص على في كل موضع يكثر الكلام. فاذا قاله مرة واحدة وهذه العلامة كونه بين قوسين يعني علم مقصود. وقال في الأول هكذا أنه يعني يجعل في البصر. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. ثم قال حا وهي للتحول من إسناد إلى إسناد حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهذا هو الذي ذكرته قريبا أنه من صغار شيوخ البخاري وأنه شيخ لأصحاب كتب الستة وأنه مات هو وبن دار ومحمد بن المثنى في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. عن ابن علية. عن ابن علية اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز عن انس. عن عبد العزيز عن انس وقد مر ذكرهما وهذا من الرباعيات لانه الان عندي فيه طريقين وكل من الطريقين فيهما رجلان ثم يلتقيان يعني عند عبد العزيز بن صهيب عن أنس فهو يعتبر من الرباعيات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع أبو داود يعني هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه النمر بن تولب رضي الله تعالى عنه. إيش يقول في أول حديث في الإسناد؟ يقول يزيد بن عبد الله كنا بالمربد. يزيد بن عبد الله ابن الشخير. يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف ابن عبد الله بن الشخير كنا في المربد يعني في مكان من البصرة في مكان أو موضع من البصرة. فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر. فقلنا لعلك من البادية كأنك من أهل البادية يعني كونه أشعث الرأس يعني استدلوا عليه بشعث كونه أشعث الرأس فقال أجل يعني نعم ومن أهل البادية. ثم قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم قطعة من الأديم يعني من الجلد يعني مكتوب عليها يعني هذا يعني هذا النص الذي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جماعة يعني من العرب أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدوا يعني ما هو واجب عليهم ومن ذلك أنهم يؤدون الخمس من المغنم وصفي سهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصفي فإنهم يعني أنتم آمنون بأمان الله ورسوله نعم أعد الكلام. عن يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومقصود منه يعني ما جاء في آخره يعني الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصفي. وهذا الذي جاء في الحديث يشبه ما جاء في حديث رضي الله عنه قيس الذي فيه وكذا وأن تؤدوا خمس ما غنمتم يعني وفيه ذكر الصفي هنا وهو محل الشاهد لترجمة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو أكبر شيخ روى عنه أبو داود لأنه توفي سنة 22 و200 وهو من صغار التاسعة ولهذا أدرك قرة بن خالد وهو من السادسة ومسلم الإبراهيم ثقة خرج أصحابه في الستة وقرة بن خالد وهو ثقة خرج أصحابه في الستة عن يزيد بن عبد الله وهو ابن شخير وهو أخو مطرف بن عبد الله بن شخير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن هذا الرجل وقيل أنه النمر بن تولب وهو صحابي أخرج له أبو داود النسائي الباب. نعم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا بالنسبة لأمس قضية الاهتزاز وقت القراءة أخونا أتى بكلام منقول من تفسير ابن كثير يقول عند قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى سورة البقرة قال ابن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون وقت قراءة التوراة يتهودون إيه؟ يتهودون نعم أي يتحركون وقت قراءة التوراة فإذا كان من عادة اليهود انتهى الكلام الأخ يعلق يقول إذا كانت من عادة اليهود الاهتزاز وقت تلاوة التوراة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فلا ينبغي للمؤمن أن يتحرك وقت قراءة القرآن نعم بس الكلام هذا غير فهمش يعني كون يعني قال شخص من الناس قال كذا وكذا أقول هذا يعني لا يعني لا يعتبر أنه يثبت به يعني هذا الشيء ولكن كما عرفنا الـ لا شك إن هذا من التكلف يعني وبعض الناس يعني يحرك أو يتحرك من أجل الصوت من أجل يعني كون الصوت يعني يحصل فيه شيء بسبب هذه الحركة وهذا يحصل من بعض المتكلفين في القراءة يعني يجعل يديه في أذنيه عندما يقرأ ويحرك نفسه ويحرك رأسه يمين ويسار يمين وشمال والذين حوله يقولون الله الله يعني أعجبتهم هذه القراءة ويقال إن واحدا يقرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم قاف قالوا الله الله يعني إيش الذي يعني أعجبهم من قاف يعني من حيث المعنى نعم لا لا لا لا لا تزال ما هناك يعني شيء يدل عليه يدل عليه يعني إثباتا أو منعا نعم إيش ما هناك شيء يدل عليه إثباتا أو منعا والله يعني قضية التكلف يعني كما قلنا التكلف ما يصلح لا هو يحصل الإنسان هو يحفظ يبغى يحفظ المقطع فيحرك نفسه لا يعني هذا يعني من سلفه في هذا هذا هي طبيعة كذا يبغى يحفظ ويخلص ويسمع الشيخ يغير الطبيعة هذه لكن ما فيها تشبه ما يقال يغير لكن لا يقال أن فيها تشبها والله تشبه كما قلنا يعني الثبوت هذا كلام من قال محمد ابن العلاء قال ابن العلاء نعم يعني هذا كلام يعني ما هو حديث ولا أقول ما هو حديث ولا يعني شيء عن الصحابة وإنما هو يعني إذا كان هذا من عادتهم وأن هذا موجود فيهم وأنه ثابت يعني من معرفة أحوالهم فلا شك أن هذا يكون في تشبه نعم وين ذكر فيه ذكرتم بارك الله فيكم أنتم تتحدثون عن قضية الأبدال والأحاديث الواردة قلتم ثبت أن الله يبعث في رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها السؤال هل هو واحد أو أكثر بعض الناس يقول في ناس مجددين في الفقه وناس مجددين في العقيدة وناس مجددين الذي يبدو أنه يعني ليس يعني لأنه جاء بمن يعني يبعث من يجدد ومن يعني كما هو معلوم يعني لفظ يعني عام يمكن أن يكون يعني متعدد وأن يكون يعني ولكن كما هو معلوم التجديد يعني أمور الدين وبيان أمور الدين يعني سواء كانت يعني فيما يتعلق بالتفسير أو فيما يتعلق بالحديث أو ما يتعلق بالفقه لا شك أن هذا كله يعني من بيان الحق ومن العمل على نشر الحق وإظهار الحق ولكن يعني لفظ كما هو معلوم جاء بلفظ من وهو يعني لفظ عام يعني يشمل واحد وأكثر من واحد هذا يلح على هذا السؤال هل يقع الطلاق على من طلق زوجته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه الذي يبدو أنه يقع الطلاق والسؤال الآخر من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هل تعتبر واحدة مقتضى الذي يدل عليه هذا العبس أنها واحدة إذا كان بهذا اللفظ أنت طالق ثلاثا فهي تعتبر واحدة ما حكم من تغنى بالقرآن غنى مو تغني ايه مو تغني غادي التجويد وكذا غنى بالقران ما ادري ايش معنى غنى بالقران ما ادري ايش معنى اذا كان مقصود به التغني الذي جاء في الحديث وهو قراءه مجوده بدون تكلف فهذا محمود وأما إذا كان أنه يعني يأتي به غنى إيه؟ يعني يأتي به من الغنى هذا لا يجوز, هذا من يجوز, هذا من الاستهزاء بالقرآن والعياذ بالله. فلذلك الأخ يقول هل هو كافر؟ والله لا شك أنه على خطر. وما حكم الاقتباس؟ إذا كان فيه استهزاء يعني لا شك أنه فيه كفر. وما حكم الاقتباس من القرآن في الشعر؟ والله ما نعلم يعني شيئا يمنع منه, أقول لا نعلم شيئا يمنع منه, كون يعني يؤتى في ضمن الشعر يعني شيء من القرآن أو كلمات من القرآن أو جملة من القرآن ما في بأس. من يقول بأن الكذب جائز لأجل الدعوة ويعد ذلك يعني مباحا قياسا على الإصلاح بين الاثنين إذا تنازعا؟ أقول هذا يؤثر في الدعوة, أقول الكذب في الدعوة يؤثر في قبولها, يعني كل إنسان يعني إذا عرف عنه الكذب لا يطمئن إلى دعوته. والله إذا كان الشعر يعني مو جيد, أقول الشعر الذي مو جيد ما يصلح أن يكون فيه شيء من القرآن, ولكن الشعر الذي هو سليم ويعني نزيه وجميل وفيه يعني فائدة وفيه عبر وفي كذا وضمن شيء من القرآن ما في بأس. هل يجوز للرجل الذي في وجهه شعر كثير حتى في وجنتيه زيادة على ما على اللحية على اللحيين, فهل له أن يزيله؟ الإنسان لا يجعل الموس يقرب إلى وجهه, لأنه إذا قرب إلى وجهه يعني قضى على كل الشعر. السؤال الأخير, هل صح عن أحد العلماء أنه قال لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام؟ نعم, هذا أنا عن الإمام أحمد والفضل بن عياض, جاء على الإمام أحمد والفضل بن عياض أن كل منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان, وذلك لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية, وكان بصلاحه الخير الكثير من جهة نصرة الحق والقضاء على الأمور المنكرة. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة. جزاكم الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم, وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحرض عليه كفار قريش, وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود, وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه, فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو, ففيهم أنزل الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبعث رهطا يقتلونه, فبعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون, فغدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل, فذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول, ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه, فكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة, أي الكيفية التي حصل بها إخراجهم. ومعلوم أنها الإجلاء, وأنهم قد أجلوا من المدينة, وفيهم من ذهب إلى خيبر وفيهم من ذهب إلى الشام. وقد أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه, وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم, أي الذين خلفوا في غزوة تبوك, وأنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى بعد أن ذكر توبته على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة, ثم ذكر التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحباه وقد ولم يكونوا متخلفين بسبب عذر، وإنما حصل أنهم تخلفوا ولم يكونوا منافقين ولا معذورين. وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وأنزل الله عز وجل توبته عليهم، وكان منهم الصدق، وقد نجاهم الله تعالى بالصدق، وأنزل الله عز وجل فيهم الآية وعلى ثلاثة الذين خلفوا. وبعدها قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم صادقون والذين نجاهم الله تعالى بالصدق. كعب بن مالك يعني ذكر أن كعب بن الأشرف وهو من كبار اليهود في المدينة وهو من بني النضير أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن معاذ وهو سيد الأوس: ابعث من يقتل كعب بن الأشرف، وذلك لإيذائه الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه. فأرسل محمد بن مسلمة وقتله. وقد مر في كتاب الجهاد ذكر قصة قتله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فيها أخلاط من أهل الكتاب اللي هم اليهود وهم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، والمسلمون من الأوس والخزرج، والمشركون الذين بقوا على شركهم وعلى عبادتهم للأوثان، وكان أولئك متمالئين مع اليهود. قال: وفيهم أنزل الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. وأمر الله عز وجل نبيه أن يصبر. وبعد أن قتل كعب بن الأشرف جاء اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا أنه طرق، يعني صاحبنا، أي أنه طرق بليل وقتل بليل. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب بينه وبينهم عهدا يعني يلتزمون به، فكتب بينه وبينهم صحيفة، ولكنهم بعد ذلك نقضوا العهد وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء صخرة عليه وهو جالس تحت جدار. وبعد ذلك حصل ما حصل كما سيأتي، يعني من إجلائهم وخروجهم من المدينة. هذا المسجد. تطلع المسجد. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه: وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو. ففيهم أنزل الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، ينتهون إلى ما فيه، يعني ينتهون، يعني يكون هو الذي يعمل به، يعني ما في هذا الكتاب الذي هو كتاب العهد، ينتهون إلى ما فيه، يعني يعملون ما فيه ويعتمدون على ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. نعم، وهي صحيفة على أساس يعني عهد أنهم يعني يبقون وأن لا يحصل منهم أذى. نعم، هذا لجميع القبائل اليهودية ولا قبيلة خاصة مصالحة؟ ما أدري، لكن يعني هو بني قريظة هم اللي يعني كان فيهم كعب بن الأشرف، والذي يبدو أنهم كلهم كل الكفار كل اليهود والمشركون, يعني ذكر هنا اليهود والمشركين لأن كانوا أخلاق, وفيهم المسلمون وفيهم اليهود وفيهم المشركون, المسلمون والمشركون واليهود. هنا ما فيه الإخراج, ما فيه, ما الإخراج هو موجود, الإخراج يعني بعد ذلك, لأن هذا الذي اتفقوا عليه نقضوه وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أرادوا قتل النبي فصار ذلك نقضا للعهد الذي بينهم وبينه, وعند ذلك أجلاهم عن المدينة, وهذا بالنسبة لبني النضير. وأما بني قريظة فإنهم كانوا يعني عاهدوه وبقوا على العهد, ولكنهم لما جاء الأحزاب من مكة لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا معهم فنقضوا بذلك العهد. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم منهم في غزوة أحد ذهب إلى بني قريظة. وبقية الثالثة اللي هي قينقاع, يعني قيل إنهم هم الذين أجلوا أولا وهم أول من خرج المدينة, قيل إنهم أول من خرج من المدينة يعني قبل بني النضير وقبل بني قريظة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن الحكم بن نافع. عن الحكم بن نافع هو أبو النعمان. الحكم بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه أي جده الذي هو كعب بن مالك وهو الذي تيب عليه لأنه أحد الثلاثة. وأما عبد الله الذي هو ولد عبد الرحمن ابن كعب فإنه تابعي وليس بصحابي, وعبد الرحمن روى عن جده كما أنه روى عن أبيه, ورواية أبيه يعني تكون مرسلة, ولكن هنا قال وكان من الذين تيب عليهم, فإذا المقصود به الجد الذي هو أب, يعني أبوه الذي هو جده هو كعب بن مالك, وهو قد سمع من جده كعب بن مالك كما أنه سمع من أبيه. وعلى هذا فالرواية إنما هي عن الجد الذي هو كعب بن مالك والذي قيل له أب, والجد كما هو معلوم أب. و يعني احيانا تكون الروايه عن الاب والمراد به الجد. وكعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد الثلاثه الذين خلفه, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال حدثنا مصرف بن عمرو الايامي. قال حدثنا مصرف بن عمرو الايامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير. سعيد خطأ. عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اصاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال, إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة اليهود وأنهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل المشركين في بدر ونصره الله عز وجل عليهم وقال وجمع اليهود في مكان لبني قينقاع وهم طائفة من اليهود ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه, وقال يعني أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب الذين قبلكم أي قريش. قالوا قالوا, قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أغمارا من قريش لا يعرفون القتال, يعني أغمارا يعني معناه ليس عندهم خبرة وليس عندهم معرفة في الحروب. إنك إن قاتلتنا لعرفتنا أننا الناس أي الذين لا يوقفوا في وجوهنا وأننا تحصل منا النكاية بمن يقاتلنا. إيش قال بعد ذلك؟ إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. أعمالك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك كل الذين كفروا ستغلبون. فأنزل الله عز وجل في ذلك كل الذين كفروا ستغلبون والشرون لجهنم وبئس المهاد. نعم. قرأ مصرف إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله ببدر. نعم. يعني معناه يعني هذا تفسير وليس يعني في القرآن ببدر, فإنما المقصود به يعني ببدر. فقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين, أي في بدر. المقصود بذلك ما حصل بين المسلمين والكفار, الكفار قريش في بدر, هاتان هما الفئتان. يعني قد كان لكم آية في الفئتين التقطا, يعني في هؤلاء الكفار الذين قتلوا يوم بدر. وأخرى كافرة, وأخرى كافرة الذين هم الكفار الذين جاءوا كفار قريش والتقى المسلمين والكفار في بدر. السوق هذا معروف مكانه؟ قال حدثنا مصرف بن عمرو الأيام, والحديث في إسناده رجل مجهول فهو غير ثابت لأن فيه رجل مجهول وهو محمد بن أبي محمد الذي في الإسناد. مصرف بن عمرو الأيامي, مصرف بن عمرو الأيامي ثقة أخرج له أبو داود. عن يونس يعني بن بكير, عن يونس بن بكير هو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن أبي محمد, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت, زيد بن ثابت وهو مجهول أخرجه أبو داود. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعكرمة وهو مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك, الضبط هذا قسم عليه يعني مضبوط هكذا؟ اللي هو الجادة نقرأ مصرف ايش اللي اخرج على الجادة؟ لا فيه صرف ما هو بتقريب؟ تقريب قال بتشديد الراء. لا قال بتشديد الراء المفتوحة, ما قال مفتوحة واجعته وجدته. لا اذا في شو في عون معبود ولا معجب في العون ما علق عليه. ضبطه بالقلم بالكسر؟ لا فيه في بالفتح لعل في عون المعبود لأنه جاء في موضعين أو جاء في حديثين متواليين, يعني شوف لا يكون منها. أي في نعم في هامش النص يعني معكم. نعم الإحالة ما هي في هامش النص اللي معكم. أي وش يقول ماذا يقول؟ عجيب يعني مثل هذا على خلاف الجادة العادة الحافظ ينص عليه مع أنه ذكره في مساق من هم مفرد جميعا لأنه ذكر عدد من الرواة كتب الستة تقريبا. يعني طلحة من مصرف؟ لا يعني باسم مصرف بداءة. يعني عندكم الآن هذا بس هذا اسم أب هذا من لا هذا مفرد. نعم صح مصرف نعم فيه ذكر طلحة من مصرف اللي هو الأب هنا. وش ذكر فيها؟ يوني مصرف ذكر من يسمى مصرف كم واحد؟ هذا اللي معنا ثم قال بعده مصرف ابن عمرو ابن كعب ولا ذكر يعني ضبط لهم بس لا لهذا ولا لهذا بتشديد الراء بس. وثاني من هو؟ مصرف ابن عمرو ابن كعب هذا ثاني؟ ايه. بالنسبة للحكم النافع كنيته أبو إيش؟ نعم قلنا أبو اليمان. أبو اليمان. أبو اليمان صح أبو اليمان. نعم هو أبو اليمان. أبو النعمان هو محمد أظن بن فضل أو كذا. نعم لأنه عارف. نعم عارف. نعم محمد بن فضل اسمه. نعم محمد بن فضل السدوسي. هذا أبو النعمان. وأما هذا الذي معنا الحكم النافع هو أبو اليمان وليس أبو النعمان. على كل يعني هذا الضبط يعني هذا يمكن يرجع إلى المشتبه وتفسير المنتبه وتحرير المشتبه. والحبل الحجر في تفسير المنتبه يعني يقول يعني كذا الجادة ثم يذكر الذي على خلاف الجادة. قال حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا يونس قال ابن إسحاق حدثني مولا لزيد بن ثابت قال حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله. وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة. مضبوط شبيبة؟ ها؟ شبيبة مضبوط تصير؟ لا لا مو مضبوط. ما في ضبط ولا شيء؟ ولا في علم عبود شيء؟ لا في القلم؟ لا إلا بالحروف. لا لم يذكر. نعم. هذا في النسخة الأخرى اللي حقق محمد عوام. أيوة شو هو؟ يقول جاءت في بعض النسخ سنينة. سنينة؟ أي. وفي نسخ أخرى شبيبة. يعني مضبوط بالشكل؟ على الحاشية في حواشي نسخة الصاد. وفي نسخة ثالثة شييبة. أنا أقصد أنه مضبوط بالتشكيل بالشكل؟ لا. ولا قصير؟ يقول بعضها شبيبة ولا شبيبة؟ ها؟ شبيبة ولا شبيبة؟ لا ما يظهر. كيف شبيبة رجل من تجار؟ ها؟ شبيبة رجل من تجار يهود؟ وشبيبة؟ شبيبة تصير شايب. لا لا لا ما هو هذا اسم. أقول هذا اسم. يمكن شبيبة أو شبيبة يمكن قال شبيبة أو شبيبة ما هو لازم تصير شايب. يعني شايب ما يصير على شبيبة. يعني أقول شبيبة ما شايب. لا هي ما أدري هل هي شبيبة ولا شبيبة اسمها. نعم هذه فيها ضبط شبيبة وشييبة وشببة. هذه وين هذه وش كلها النسخ يعني بتحت يعني في الحاشية. ايه ايوه شييبة شييبة وشبيبة شبيبة و وسنينة وشببة وشببة. لكن مضبوط بالشكل ولا بدون بس ايه هو يقول مضبوط بالشكل. نعم سنينة والضبط من كاف. وكتب الحافظ على الحاشية اليسرى بحروف مفرقة وفي حاء مع الضبط شبيبة وكذا على حاشية صاد اليمنى بحروف مفرقة مع الضبط أيضا وفي عين شييبة طيب مع الضبط طيب شبيبة. نعم فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله. وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة. فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول يا عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. ثم رجع أبو داود حديث محيصة من مسعود رضي الله عنه أنه قال أن الإنسان قال من ظفر في أحد من اليهود فليقتله. فوثب محيصة إلى رجلا من اليهود من تجارهم قال له شبيبة فقتله. وكان حويصة أخوه لم يسلم حويصة بن مسعود وكان أكبر من محيصة فجعل يضربه يعني يضرب أخاه الذي أسلم والذي قتل شبيبة. فقال كم إيش كم من شحم في بطنك رب يا عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. لرب في رب شحم في بطنك من ماله يعني أنك أكلت منه شيئا يعني إما يعني شيئا أعطي إياه أو عن طريق الشراء المهم أنه استفاد منه شيئا، سواء كان عن طريق الإعطاء والإهداء أو عن طريق الشراء، يعني معناه أنك أكلت شيئا منه وشيئا من ماله، وأن جسمك نبت على شيء من ماله. والحديث أيضا غير ثابت، لأن فيه ذلك الرجل المبهم، الرجل الذي هو يعني مولى زيد بن ثابت، وفيه أيضا ابنة محيطة أيضا مجهولة لا تعرف. قال حدثنا مصرف بن عمرو عن يونس عن ابن إسحاق عن مولى لزيد بن ثابت عن ابنة محيطة. ابنة محيطة قال الحافظ أنها لا تعرف، وأخرجها أبو داود. نعم أخرجها أبو داود. ومحيطة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة. الحديثان الآن غير ثابتين بالنسبة للباب إخراج اليهود من المدينة. ما فيه يعني ما فيه شيء من الإخراج، لكن يعني إذا كان فيه اختصار أو أنهم يعني يتعلقون في الموضوع من ناحية يعني ما حصل لليهود، أما قضية الإخراج ليس فيه ما إخراج، ليس فيه ما إخراج. إيش معنى يلابسهم؟ يعني معنى كان يعاملهم أو يعني يختلط بهم، يختلط بهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن بالمسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود. بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فانطلقوا معه صلى الله عليه وسلم فقال حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود أسلموا تسلموا، يعني إذا أسلمتم حصلت لكم السلامة، وهذا فيه ترغيب، لأنه ترغيب لهم في الإسلام ويحصل لهم بذلك السلامة إذا أسلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مكاتبته للملوك يأتي بهذه العبارة كما جاء في حديث هرقل في أوله أسلم تسلم، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. ففيه ترغيب وترهيب، وهنا قوله أسلم تسلم فيه ترغيب، لأنه يحصلون بذلك السلام والأمن على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى ذرريهم ونسائهم. أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، بلغت يا أبا القاسم، فعاد ذلك عليهم فقالوا قد بلغت، فقال ذلك أريد، يعني أنه قد أقام عليهم الحجة، وأنه قد بلغهم الشيء الذي أمر بتبليغه، وأنه بعد ذلك إذا حصل منه ما يحصل مما فيه عقوبة لهم من إجلاء أو قتال أو ما إلى ذلك، فإنه قد سبق أن دعاهم إلى الإسلام، وأنه أمرهم بأن يسلموا وطلب منهم أن يسلموا لتحصل منهم السلام، لتحصل لهم السلام، وإذا لم يحصل منهم ذلك فإنه يحصل لهم العقوبة التي يستحقونها، إما بكونهم يقاتلون أو بكونهم يجلون أو بكونهم يجلون، يعني يحصلهم الجلاء من المدينة. فقال قال ذلك أريد، ثم قال الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. أنما الأرض لله ورسوله، يعني الحكم فيها لله ورسوله، وأنه يريد أن يجليهم منها إذا لم يسلموا. نعم. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، يعني الشيء الذي يريد أن يبيعه يبيعه، والشيء الذي هذا ينقله معه ويحمله معه. وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ذكر الإجلاء وأنه يجليهم. ثم إن هذا فيه ذكر أبي هريرة وأنه قال بينما نحن جلوس وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وهذا يفيد بأن هذا بعد خيبر. ومعلوم أن أنه يحمل هذا على من بقي من اليهود أو البقايا التي بقيت من اليهود بعد خيبر، وقد حصل الإجلاء قبل ذلك، إجلاء اليهود كلهم قد أجلوا قبل خيبر وكان جلاهم إلى خيبر وإلى الشام، ولكن هذا الذي قاله أو جاء عن أبي هريرة يحمل على يعني بقايا بقيت من اليهود في المدينة، وكان ذلك بعد أن رجع من خيبر، لأن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخطابي: أخذ بعضهم من هذا الحديث أن بيع المكره في حق واجب عليه ماض لا رجوع فيه. نعم، هذا مقول من قوله يعني من يبيعه، لأنهم يعني سيخرجون، وأنهم يعني إذا أرادوا يعني يبيعون شيء يبيعونه، وهم يعني بيعهم يعني هنا يعني ليس اختيار، وأنهم يعني على راحتهم وعلى اختيارهم، وإنما هم مضطرون لأنهم سيخرجون، فهذا يعني يقول من جزء المكره. هذا خاص بأي اليهود؟ هذا في بقايا يمكن يعني ما أدري من أي اليهود، لكنهم بقايا بقيت. ومن المعلوم أن اليهود ثلاث طوائف: فريق المقاع وهم الذين خرجوا أولا، ويليهم بني النضير الذين خرجوا ثانيا، ويليهم بني قريظة الذين خرجوا آخرا، وهؤلاء بقايا بقيت منهم، لا ندري هل هي من الطوائف كلها أو من بعضها. قال رحمه الله تعالى: باب في خبر النظير. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت بنو النظير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصر، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكان نقل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. ثم رجع أبو داود خبر بني النضير الذين هم طائفة من اليهود الذين كانوا في المدينة. قد أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى المشركين وعبدة الأوثان في المدينة الذين منهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هذا قبل أن تأتي غزوة بدر وينتصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار، وعند ذلك جاء النفاق وظهر النفاق، وكان من لم يدخل الإيمان في قلبه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وكانوا قبل ذلك يعبدون الأوثان، ولكن بعدما حصلت نصرة الإسلام وعلو الإسلام أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فصاروا منافقين لذلك، وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم يظهرون الإيمان ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وكان هذا قبل غزوة بدر، فجاء يعني أرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا كادتكم، وأن هذا كيد من قريش، وأنها تريد من وراء ذلك أنكم تقتلون إخوانكم وأقاربكم، لأنهم يعني هم من الأوس والخزرج من الأز الذين كانوا في المدينة، ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان، وفيهم من دخل في الإسلام وفيهم من بقي على كفره، وكان هؤلاء أرادوا أن ينفذوا ما أرادته قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالهم إنكم تقاتلون إخوانكم لأنهم يعني إخوانهم وأقاربهم مسلمون يعني يقاتلون إخوانهم، فتفرقوا وتركوا. ولما حصلت غزوة بدر ونصر الله عز وجل رسوله على كفار قريش، وكانوا لم يحصلوا أي كفار قريش ما أرادوا من اليهود ما أرادوا من المشركين الذين في المدينة، وكتبوا إلى اليهود الذين في المدينة يطلبون منهم أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن لم يقاتلوه فإنهم يأتون إليهم ويقاتلونهم ويسبون نساءهم إيش قال؟ من أوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله. يعني هذا لما كان كفرهم ظاهرا قبل أن تحصل النصرة والغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. يعني هذا الذي أرادته قريش أنكم تلحقون الضرر بأنفسكم لأنكم تقاتلون إخوانكم وتقاتلون أقاربكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون. أهل الحلقة يعني أهل السلاح، يعني هذا يثنون عليهم، يعني يثنون عليهم ويريدون أن يحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم أهل القوة وأهل الحلقة. الحلقة السلاح، وقيل إنها الدروع لأنها تكون فيها حلق، وهي من السلاح. والحصون يعني الأماكن المحصنة التي يعني تتحصنون بها. نعم. وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهي الخلاخيل. خدم نسائكم يعني الخلاخيل، يعني معناه يعني كناية عن أننا لا يحول بيننا وبين نسائكم وسبي نسائكم شيء، يعني يهددونهم بأنهم يعني سيأتون إليهم ويقاتلونهم ويسبون النساء. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. مكان المنصف يعني في النصف، يعني في وسط الطريق، يعني في مكان متوسط بين منازلنا وبين منازلك، بين دورنا ودورك، يعني في مكان المنصف، يعني في مكان وسط متوسط بيننا وبينك، ويكون معهم 30 من أحبارهم، وأنهم إن صدقوا وآمنوا تبعناهم. ونعم يقول هنا أنه أجمعت بين النظير بالغدر، يعني بغدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هذا الكلام الذي ذكروه يعني هذا من أجل الغدر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فقص خبرهم. يعني نعم في شيء محذوف، يعني في شيء محذوف، وكانوا أرادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتائب فحصرهم، يعني بالكتائب جمع كتيبة وهي الجيوش، فحصرهم. فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه. فأبوا. لا تأمنون يعني لا يحصل لكم الأمان إلا بعهد يكون بيني وبينكم. فأبوا أن يعطوه عهدا. فقاتلهم يومهم ذلك، ثم ذهب إلى بني قريظة، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، قاتلهم وذهب إلى بني قريظة، وبني قريظة يعني عاهدوا، حصل بينه وبين عهد، فرجع إليه، فرجع إلى بني النضير، إلى بني النضير. يعني معناه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل هؤلاء ذهب إلى بني قريظة يعني حتى يعني يكون بينه وبينهم عهد لئلا ينصروهم ويتعاونوا معهم على قتاله، فذهب إليهم وحصل معهم بينه وبينهم العهد، ثم رجع إلى هؤلاء فقاتلهم. فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، حتى نزلوا على الجلاء، يعني حاصرهم حتى نزلوا على أنهم يجلوا عن المدينة ويخرجوا منها. فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. فجلوا وحملوا على الإبل ما تحمله من أمتعة بيوتهم وخشبها وأبوابها. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني فكان نخل بني النضير لرسول الله خاصة لأنه في، لأنه يعني لأنهم يعني نزلوا على أن يجلوا وأن يتركوا أرضهم ويحملوا الشيء الذي يعني يقدرون على حمله الذي تحمله إبلهم، وبقيت الأراضي فكانت شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يضعها حيث شاء، ينفق على أهله منها، والباقي يضعه في مصالح المسلمين كما سبق أن مر ذلك. أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين لأنهم هم الذين بحاجة إليها، لأنهم تركوا بلادهم وخرجوا من أموالهم وصاروا عند إخوانهم ضيوفا في هذه المدينة، ولم يعطي الأنصار شيئا وإنما أعطى اثنين منهم كانت فيهما حاجة، وهذا يفيد بأن الفيء إنما هو للجميع، ولكنه قدم المهاجرون لحاجتهم ولأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم، وأما الأنصار فهم في بلادهم وفي أموالهم وعندهم أموالهم، وأعطى اثنين من الأنصار كانت بهما حاجة. وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. وبقي منها إيش؟ بقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الأرض ومن هذا المال الذي تركوه التي بأيدي بني فاطمة. نعم. بني فاطمة، ما أدري إيش المقصود بقوله بني فاطمة، لأن بني فاطمة الحسن والحسين وكانوا يعني قبل ذلك، يعني إلا أن يكون مقصوده يعني قرابات، وإلا فإن الحسن والحسين كان زواج علي كما هو معلوم بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر وإجلاء بني النضير، إنما كان قيل أنه بعد بدر وقيل أنه بعد أحد، لكن قوله بني فاطمة ما أدري شو المقصود له، لأنها ليس لها بنون في ذلك الوقت. قال حدثنا محمود بن داود بن سفيان، محمد بن داود بن سفيان، محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرجه أبو داود، مقبول أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن الزهري مرة ذكره، عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من أصحاب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، والمجهول في حكم المعلوم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموال وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة. أجلى بني النضير يعني أولا، وأقر بني قريظة لأنهم كانوا قد يعني كما مر في الحديث السابق أنهم عقدوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رجع إلى بني قريظة وقاتلهم، وأنهم نزلوا وافقوا على أنهم يجلون عن المدينة، وبقيت بني قريظة حتى صارت غزوة أحد، وجاءت الأحزاب التي تريد أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نقض بني قريظة العهد وصاروا مع الأحزاب. وبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال من غزوة الأحزاب في الخندق أمر بأن يذهب إلى بني قريظة، وحصل يعني قتالهم ونزلوا على يعني حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري والنساء، ولهذا يقول أنه يعني سبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بين المسلمين. إن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم، يعني حاربت مع الأحزاب الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق، عام غزوة الخندق. حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمنهم وأسلموا. يعني بعضهم يعني بعض بني قريظة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمنهم وأسلموا، يعني فلم يحصل لهم الذي حصل لإخوانهم. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الرزاق عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حكم أرض خيبر. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعية: أين مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي الحقيق وسبي أو فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك، ما بدا لك ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. ثم ورد أبو داود هذا ترجم بابه خبر خيبر ما جاء في حكم أرض خيبر، ما جاء في أرض خيبر يعني كيف كانت وكيف يعني آلت إلى المسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذها، وأن اليهود أرادوا أن يبقوا وأن يحرفوها ويعملوا فيها على النص في مقابل عملهم، والباقي يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إيش قال في الحديث؟ قال في أوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم، يعني غلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم، يعني أنهم تحصنوا في القصور والنخل والأرض غلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، فصالحوه على أن يكون له الصفراء الذي هو الذهب والبيضاء الفضة والحلقة له السلاح، ولهم ما حملت ركابهم، ولهم ما حملت ركابهم مثل ما حصل لبن النظير لما يعني حملوا ما تحمله الإبل. نعم. على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. نعم. على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، يعني من هذه الأشياء التي هي الصفراء والبيضاء والحلقة. فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. نعم. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب. غيبوا مسكن هو جلد يعني فيه حلي لحيي بن أخطب الذي قتل قبل خيبر، وكان من بن نظير الذين جلوا من المدينة. مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعية: أين سعية؟ هذا سعية هذا رجل قيل إنه عم حيي. أين مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، يعني معناه أنه نفد، أذهبت الحروب والنفقات، وبعد ذلك وجدوه وصاروا كاذبين، فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر، يعني دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك المدة التي تريد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، يعني أنه كان ينفق على نسائه يعني قوت السنة، يعني من هذه الغلة ومن هذه الثمرة التي هي من نخل خيبر وزرع أرض خيبر، وهذا فيه إثبات المزارعة، إثبات المشاقات والمزارعة، لأنهم يعني يعملون في الزرع وفي حرث الأرض وفي سقي النخل، لأن المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها، والمشاقات تكون بسقي الأصول التي هي النخل الموجود، وهذا يدل على أن المساقات والمزارعة أنها ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود يعني هذه المعاملة، وهي شبيهة بالمضاربة، المضاربة مجمع عليها وهذه مختلف فيها، ولكن الصحيح أن حكمها واحد، المضاربة هي في تتعلق بالنقود والعمل بالنقود بحيث يكون النقود من شخص والعمل من شخص، والمساقات والمزارعة هي من هذا القبيل، الأرض من شخص والعمل من شخص، ولكنه كما هو معلوم يكون بالنسبة، لا يكون بمقدار معين يأخذه أحد الطرفين والباقي للآخر، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة، ولكن إذا كان بالنسبة بأن يكون نصف أو نصف ثلث ثلثين أو ربع وثلاث أرباع يعني شيء نسبي، فإنهم يشتركون في القليل والكثير، يشتركون في القليل والكثير. لو حصل شيء قليل جدا اشتركوا فيه بهذه النسبة، ولو حصل شيء كثير اشتركوا فيه بهذه النسبة. وعلى هذا فالصحيح هو ثبوت المساقات والمزارعة كما جاء في قصة خيبر، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، وهذا الحديث واضح الدلالة على ثبوت المساقات والمزارعة. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد صدوق خرجه أبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه ثقة خرجه أبو داود والنسائي. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. النافع. النافع مولى بن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. يكفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. ذكرت بالبارحة أحسن الله إليكم أن المجدد قد يكون أكثر من واحد، وأخونا يقول من هم في نظركم مجددوا هذه هذا القرن؟ الشيخ عبد الناز لا شك أنه منهم، الشيخ عبد الناز رحمة الله عليه لا شك أنه منهم، والشيخ الألباني كذلك، والشيخ ابن عثيمين كذلك، كلهم يصدق عليهم يعني هذه الأوصاف. هذا يسأل عن الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن ربيع، يقول من الثالث؟ هلال، هلال بن أمية. أين كان يعيش بني النضير في المدينة؟ معروف الجهة؟ ما أدري. حادثة قتل كعب بن الأشرف وحديث من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، هل به دليل على جواز الاغتيالات للكفار؟ من ظفرتم هذا كما عرفنا غير ثابت الذي هو الذي مر بنا اليوم. وأما حديث قصة قتل كعب بن أشرف فإنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قتله كان بإذنه عليه الصلاة والسلام، ويعني ذلك لا يدل على يعني الاغتيالات وكون من أراد أن يغتال يغتال، وإنما هذا بأمر الإمام وبسبب الإيذاء الذي حصل من ذلك الخبيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزبية لها أثرها حتى على سلة الرحم والأقارب، وهذا يقول هذا رجل يسأل يقول لأن له أبناء عم إخوانيين متعصبين أرشدهم وبين لهم الحق مرات عديدة وأصروا على ما هم فيه وتسببوا له بمشاكل كثيرة مع والده حيث كادوا له وكاد والده أن يخرجه من البيت ويمنعه من الذهاب إلى المسجد ويكذبون على أبيه، فهل يذهب هذا الرجل إلى أبناء عمه ويزورهم وكيف يتعامل معهم مع العلم بأنهم يحذرون الناس منه ويقولون أنه تكفيري وهابي؟ على كل إذا كان ذهابه إليهم لينصحهم وليدعوهم وليستفيدون منه يفعل، وإذا لم يكن كذلك فإنه يعني لا يذهب إليهم. من هم بنو إسرائيل، اليهود والنصارى أم اليهود فقط؟ إسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا هو إسرائيل وهو معناه عبد الله، وكل من اليهود والنصارى بني إسرائيل، كل منهم هم من بني إسرائيل اليهود والنصارى، وقد خطبوا بذلك يعني باليهود والنصارى كما قال عيسى في سورة الصف قال لك المريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فكلهم من بني إسرائيل اليهود والنصارى. يقول هل للشخص أن يوقف بعض كتبه التي لا يقرأ فيها حاليا؟ يوقفها؟ أي له أن يوقف، أقول له أن يوقف كتبه كلها أو بعضها، لكن هو يخشى يقول لعله تأتي فترة واحتاج إليها. لا، إذا وقف خلاص انتهى الوقف يعني لا رجعة فيه. لا، القراءة يمكن يقرأ، أقول يمكن يستفيد هو من القراءة يعني كونه يعني يقرأ كما يقرأ غيره، مثل عثمان رضي الله عنه لما وقف يعني البئر كان يشرب منها ودلوه مع دلاء المسلمين. هل بنو قريظة كانوا يعطون شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعاهدة؟ ماشي. هل هناك سبب شرعي أدى إلى بقاء بعض اليهود بعد أن أجل أكثرهم؟ لا أدري، لكن الوجود يعني هم موجودون، بل حتى يعني بعد ذلك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي. السؤال الأخير يقول: ما هل من التشبه بالكفار لبس الكرافتة؟ لا شك، أقول هذا لا شك، هذا من أوضح التشبه بالكفار، هذا اللي يسميه الشيخ حماد رحمه الله عليه الغل الذي يكون في الرقبة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في حكم أرض خيبر، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود، فأخرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في ترجمة باب من جاء في حكم أرض خيبر، وقد مر حديث في الدرس الماضي تحت هذه الترجمة، وهذا هو الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبقي اليهود ما شئنا، وإني قد إيش قد أردت أن أجليهم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، نخرجهم إذا شئنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم ما شئنا، يعني أن المعاملة بيننا وبينهم على أنهم يعملون، ولكن إذا شئنا إخراجهم فنحن نخرجهم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا بين أنه سيخرجهم، وطلب من كل أحد له مال أن يلحق به حتى يأخذه منهم وحتى يقوم بالعمل فيه بعد جلائهم منه وبعد ذهابهم عنه. والمقصود لذلك أي من كان له أرض فإنه يلحق به، يلحق يعني بهذه الأرض وبهذا المال الذي هو له، بحيث يقوم به ويتسلمه منهم ويقوم بشؤونه لأنهم سيذهبون. فهذا من عمر رضي الله عنه أولا بيان للمستند عليه في إخراجهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ما شئنا، وعمر رضي الله عنه قد عزم على إجلائهم، ولكنه طلب من الناس أنهم يتسلمون أموالهم منهم، أي من كان له قطعة من الأرض أو كان له يعني بستان وهم يعملون به فإنه يلحق به ويأخذه منهم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه محدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم السعدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن إسحاق هو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم رد داود حديث عمر، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرا و20 وسق شعيرا. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا. ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على أن يعملوا في الأرض أي في أرض المسلمين ببعض ما يخرج منها وهو الشطر الذي هو النصر. فقال عليه الصلاة والسلام نقركم في ذلك ما شئنا نقركم في ذلك أو على ذلك ما شئنا يعني على أن تحرثوا وأن تقوموا بسقي الأشجار وزرع الأرض على أن لكم الشطر ولنا الشطر وذلك المدة التي نشاء. فإذا أردنا إخراجكم فإننا نخرجكم. وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في زمن خلافته كما مر في الحديث السابق. وهذا هو المعول عليه في فعل عمر لأنه قال أن الرسول يعني عملهم على أن يعني أنهم يبقون يعني في ذلك يعني ما شئنا وإني عزمت على إجلائهم فمن كان له مال فليلحق به. هذا هو المستند عليه عند أول المستند عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إيش قال بعد هذا؟ لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك. وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس. وكان التمر يقسم على السهمان يعني كل يعني يصير له سهمه ونصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له خمس أي خمس الخمس لأنها غنيمة لأنها أخذت غنيمة فيكون له خمس الخمس أي للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف النصف ليس لهم 4 لخمات؟ كيف كم لهم السهمان يقسم؟ وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر يعني النصف الذي هو نصيب المسلمين لأنه على النصف ما يخرج منها نصف اليهود عن عملهم ونصف المسلمين الذي هو مقابل الذي هو مقابل تسليمهم الأرض والنخل لأن هذا كما عرفنا في الدرس الماضي المشاقات والمزارعة وأن هذا هو الأصل فيها وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النصف الذي يخص المسلمين من يعني ثمرة الأرض زرعا ونخلا وتمرا يكون المسلمين يقسم والباقي لليهود الذي هو نصف الثاني يأخذون منه سنويا. نعم يقسم لهم سنويا. نعم كل سنة الذي يخرج من الزرع ومن التمر الذي يخرج نصفه مقابل عملهم والمسلمين نصفه لأنه يعني نتيجة أرضهم أو ثمرة أرضهم زرعا وثمرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق ثمرا و20 وسقا شعيرا. وهذا سبق أن مر أنه 80 وسق وعشرين يعني شعير وعشرين شعيرا وهنا قال 100 وسق يعني هذا يختلف مع ذاك. ولعل المسألة فيها تقريب وأنها تقريبية وأن بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. فلما أراد عمر رضي الله عنه إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا. ثم أن عمر رضي الله عنه لما أراد إجلاء اليهود شاور أصحاب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعطى لهن يعني من النفقة نفقة السنة لأنهن يعطين نفقة سنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكان يعني 80 وسقا أو 100 وسق من التمر وعشرين صاعا من الشعير فخيرهن بين أن يبقين على ما كنا عليه بحيث يعني يعطينا من الثمرة ويقسط عليهن من الثمرة هذا المقدار أو أنه يجعل لهن يعني عدد من النخل يعني يكون تخرص أو مقدارها يعني يكون ب100 وسق وأرض يعني يكون فيها يعني مقدار 20 وسق يعني شعير. خيرهن بين هذا وهذا يعني بين أن يقين على ما كنا عليه أو أنه يقسم لهن فيكون لهن الأصل والماء والأرض ويعني ما ينتج من الثمرة لهن. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد الليثي. عن أسامة بن زيد الليثي هو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نافع عن عبد الله بن عمر. عن نافع عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما. الخرف. الخرف يعني هو التقدير يعني كونه يعني يعني يعني مثلا هذه النحلات او هذه الارض يعني تنتج كذا او الذي فيها مقداره كذا وكذا هذا هو الخرف يعني يعني خرف وهو في النخل الثمره في النخل والزرع في سنبله يعني وهو لم يحصد ولم لم يحصد الزرع ولم يجد النخل هذا هو الخرف. قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فأصاب